جزا الله خيرا شيخنا على هذه المحاضرة القيمة التي استفدنا جميعا منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل العظيم في ميزان حسناته يوم القيامة. تسمحون لنا شيخنا لنقدم لكم بعض الأسئلة. يسأل السائل، يسأل المسألة التي سئلت اليوم، يعني شخص يعقد مع رجل ليقود دراجة نارية، ولكن هذه المرة يكتب له أن يأتي في كل يوم ب10,000، ثم بعد 10 أشهر يترك له، يترك المركب له. لا، لا يصلح، لأنه لا بد أن يكون العقد بينا، إما إجارة وإما بيع. فإن عقد عقد إجارة يكون إجارة، وإن كان بيعا فليكن عقد بيع، فيقول له أنا أبيع لك هذه الدراجة ب100,000 مثلا، وتدفع لي كل يوم 10,000 بالتقسيط، هذا لا بأس. فلا بد أن يحدد العقد، ما هو العقد، هل هو عقد إجارة أم عقد بيع. أما إدخال عقدين في موضع واحد فهذا خطأ. إن حددوا العقد فقال هو بيع ولكن بالتقسيط لا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يقول، قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال تعالى إن كيد كنا عظيم، هل تدل هذه الآية أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ لا، غير صحيح، ليس هذا المراد. كيد الشيطان كان ضعيفا إذا استعدت بالله منه واستخدمت ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ضعيفا، وإلا فإنه يتسلط على العصاة وعلى الكفار وعلى أهل البدع والفجرة تسلطا كبيرا. والدليل أن أكثر الناس في النار والقليل الذين هم في الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وفي المقابل بالنسبة للنساء، نعم، النساء عندهن كيد وعندهن مكر بدليل هذه الآية، لكن ليس المراد كل النساء، فالمرأة التقية النقية هذبها الإسلام ويبتعد عن هذا الكيد وعن هذا المكر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول، ما الذي يجب علي إذا رأيت خارجيا يهدد الأبناء؟ يجب أن تبلغ عليه، يجب، هذا مفسد في الأرض ويسفك الدماء، فيجب أن تبلغ الأمن على هذا الرجل، إلا إذا علمت أنك إذا نصحته أن هذه النصيحة ستؤثر فيه، فانصحه واستر عليه وإن شاء الله تنفعه هذه النصيحة، وإلا فالواجب أن تبلغ عليه السلطات حتى يكف شره. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل، هل كيف ترد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة؟ كلام باطل وفاحش، ونخشى على صاحبه من الكفر. تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة في وسائل الدعوة، لأن وسائل الدعوة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني جاء بها النص وجاء بها الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن وحي. ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في بعض المسائل، يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل وهي قليلة، لكن تقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة، ثم تقول، هو نفسه القائل يحيى الحجوري في موضع آخر يقول إن وسائل الدعوة توقيفية، فاجمع بين القولين. كيف ستجمع بين القولين؟ وسائل الدعوة توقيفية، وأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة، إذن أخطأ في الوحي، وهذا خطير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أجمع العلماء على أنه معصوم فيما يبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام. إما أن هذا الرجل لا يدري ما يخرج من رأسه كالمجنون، وإما أنه رجل يكتب كلاما يكتب له لا يكتبه هو، ناس تكتب له وهو لا يدري ما يكتبون له، وإلا كيف تقول أخطأ في وسائل الدعوة وأنت القائل وسائل الدعوة توقيفية هي وحي، إذن أخطأ في الوحي، خطير. لكن الناس لا يدركون ذلك، والشباب المتحمسون من المتعصب له لا يدركون خطورة ذلك. كان عليهم أن يقولوا له نحن نناديك إلى التوبة، نحن نحبك ونريد لك الخير، تب إلى الله من هذا واعلن توبتك وانشرها، حتى نحن والله نفرح في توبته، كل من أخطأ ورجع عن خطأه نفرح، والله والله نفرح. هذا الذي علمنا مشايخنا وعلماؤنا، لا نحب سقوط الناس ولا نحب سقوط طلاب العلم، لكن هم الذين أسقطوا أنفسهم، خالفوا العلماء وتركوا طريقتهم، بل لما نصحوهم العلماء ذهبوا يطعنون فيهم، أسقطوا الشيخ ربيع وأسقطوا الشيخ عبيد وأسقطوا مشايخ المدينة، من بقي لكم؟ السفهاء، فقادوا الدعوة السفهاء. وأنتم لعلكم رأيتم هذا هنا عندكم في تنزانيا، سفهاء يريدون أن يقودوا الدعوة، فلا بد من التحذير من أمثال هؤلاء إلا أن يتوبوا، وما زلنا نمد أيدينا لهم، تعالوا ارجعوا عن هذه الأخطاء، ارجعوا إلى أخوانكم، كونوا على دعوة واحدة، الله يحب الاجتماع ويحب التآلف. لكن أبوا إلا الفرقة. أحسن الله إليكم. نختم بسؤالين مع البعض إن شاء الله. جاءوا الآن، يعني تغير حالهم الآن، الحجاورة يقولون بأن أذان عثمان الأول مسألة خلافية، ثم في نفس الوقت يقولون من يفعله وهو يعلم فإنه مبتدع أولا، ثانيا يبدعون الإمام أبا حنيفة. أما بالنسبة لأذان عثمان فلا خلاف في هذه المسألة، أن ما فعله عثمان سنة، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، والدليل على ذلك أن عليا تابع عثمان في هذا الأذان وصنع كصنيعه، فهو ليس فعل خليفة راشد بل فعل خليفتين راشدين رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمون إلى زمننا هذا. ثانيا، عشرة من العلماء بل أكثر من عشرة من العلماء المتقدمين والمتأخرين ينقلون الإجماع وينصون عليه، ينص على سنية أذان عثمان، وأن العلماء اتفقوا وأجمعوا، وقد ذكرت هذا في بحث كتبته ونشرته، إتحاف أهل الإيمان بسنية الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه. ثالثا، لم ينكر على عثمان إلا الروافض، هم الذين صرحوا بذلك، والدليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج السنة النبوية تطرق إلى هذه المسألة، قال يقول الرافضي، يعني ابن المطهر الحلي، وقد سن عثمان سنة الأذان وهي بدعة، فرد عليه شيخ الإسلام من عدة أوجه، وقال له كيف تقول بدعة والمهاجرون والأنصار متواجدون، ورأوا عثمان وهو يؤذن فأقروه وتابعوه، لم يخالف إلا أنتم أيها الروافض، ورد عليه من عدة أوجه رحمه الله. وجاء ابن رجب وأكد ذلك في العلوم والحكم وفي فتح الباري، وقال إن هذا ليس فعل عثمان بل فعل علي، فصار فعل خليفتين رضي الله عنه. فأمثال هؤلاء الجهال لا يلتفت إليهم ولا يلتفت إلى كلامهم، لا سيما أن أهل السنة لم يسكتوا، ردوا عليهم، عندهم أثر يستدلون به عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الأثر طائفة من أهل العلم تضعفه، فعلى القول بتضعيفه انتهينا ولا كلام، وعلى القول بصحته كذلك لا إشكال. لماذا؟ لأن ابن عمر قال كما قال أبوه في صلاة التراويح. ماذا قال أبوه في صلاة التراويح؟ نعمة البدعة هذه، وهكذا ابن عمر وصف هذا الأذان بالبدعة، المقصود بدعة لغوية، وهذا معروف، وهذا ما صرح به العلماء أيضا. نحن نأتي بكلام العلماء وهم يأتون بكلام الحجوري، هل يعقل هذا؟ أن نأتي بكلام العلماء والإجماع وكلام شيخ الإسلام وكلام ابن رجب والأئمة، حتى في كلام ابن عمر جئنا بكلام العلماء، ابن رجب نص وقال إن كلام ابن عمر المقصود كقول أبيه في التراويح نعمة البدعة هذه، فلا يتبعون إلا الحجوري ولا يرون إلا الحجوري، يسقط العلماء ويسقط ربيع وعبيد ويسقط عثمان. أنتم تبدعون عثمان أو ماذا؟ قالوا لا لا نبدعه. ماذا تريدون؟ بدعة. هل يعقل أن خليفة راشد يقع في البدعة؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بخلفاء يقعون في البدعة؟ ما هذا الكلام؟ هذا غباء وحماقة وسفه. لكن ماذا نصنع لهؤلاء إلا ويصرون على تقليد هذا الرجل والتعصب له؟ فنسأل الله عز وجل أن يخلصنا من شر هؤلاء، أو أن يهديهم أو أن يهدهم إذا ما هداهم، ويبعدهم عن أهل السنة والجماعة. وإلا فإن الحق أبلج ظاهر والباطل لجلج. نعم. بالنسبة لأبي حنيفة قد كتب العلماء في ذلك وبينوا. أبو حنيفة باختصار أخذ عليه العلماء 4 مسائل، بعضها ثبت عنه وبعضها لم يثبت. أخذوا عنه القول بخلق القرآن، وقد ثبت رجوعه وتوبته من ذلك، فما كان من كلام في السلف في أبي حنيفة إنما كان لهذه المسألة، حتى إن بعضهم أطلق التكفير، والرجل قد تاب وحسنت توبته وانتهى الأمر. الشيء الثاني أخذوا عليه أنه يقول بالخروج على ولي الأمر، وهذا غير صحيح ولم يثبت عنه، بل هو يرى السمع والطاعة. الشيء الثالث أخذوا عليه مسألة الإرجاء، وهذه ثابتة وقال بها أبو حنيفة ونص عليها الأحناف كالطحاوي في الطحاوية. والرابعة مسألة التوسع في الرأي، وهذا ثابت إلا أنهم عذروه وقالوا عاش في الكوفة، والكوفة بلاد الوضع، ولم يكن محدثا، فكان أحيانا لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف فيلجأ إلى الرأي والقياس. وهناك عدة مسائل أخذت عليه في الفقه، كذلك أخذ على مالك وأخذ على الشافعي وأخذ على أحمد، وإن كان هو نوعا ما أكثر، لكن هناك بعض المسائل التي ينتقد فيها أبو حنيفة أيضا هي نفسها ينتقد فيها الإمام مالك، فيقال كما قال شيخ الإسلام تيمية وكما قال الشافعي. الشافعي لما ذكر أبا حنيفة قال نحن عيال على فقه أبي حنيفة، ولما ذكره شيخ الإسلام وصفه بالإمام، فنقول قد استقر الأمر على أن أبا حنيفة من أئمة المسلمين، لكن هل سكت أهل السنة عن أخطائه؟ بيّنوا، وليس هو الوحيد في هذا الباب، هناك أيضا من العلماء من وقعوا في أخطاء، لكن بيّنوا خطأهم وقالوا نصون له كرامته، والعلماء استفادوا من فقهه، وما زال فقه أبي حنيفة يدرس ويستفيد منه أهل السنة، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين، وعلماؤنا إلى اليوم يستفيدون من فقه أبي حنيفة. وعقيدة أبي حنيفة موجودة في الطحاوية، قرر عقيدة أهل السنة في كل شيء إلا في مسألة الإرجاء أخطأ، وليس معنى ذلك أن الإرجاء ليست بدعة، هي بدعة، لكن ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، اعرفوا هذا، وإلا لكنا حدادية خوارج، فافهموا هذا بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أنا نسيت سؤال في الشبكة مهم، أو 3 أسئلة لكن سؤال واحد. يلمزون أهل السنة، صار يجمع 3 في سؤال. نعم، يعني كل يعني بمضمون التعدد يصير 1. يلمزون السلفيين أو يطعنون السلفيين بأنهم سلفية جديدة، ويدعون ويقولون بأن السلفية حزب، ويستدلون بكلام الشيخ ابن عثيمين. نعم، هم حزب الله وهم المفلحون إن شاء الله، إن قصدوا هذا فنعم، وأما إن قصدوا أنهم حزب تحزبوا بباطل فيكذبهم الواقع، وهذا ليس بغريب، فقد طعنوا في الأنبياء وطعنوا في الرسل والصالحين والسلف الصحابة، فإذا طعنوا فيكم يا أهل السنة فهذا ليس بغريب، بل لا يطعنون فيكم إلا لأنكم حملتم هذا الحق وسرتم عليه، فلا نستغرب، مرة سيقولون عنكم حزبيون، ومرة يقولون عنكم مميعة، ومرة مرجئة، مرة برامكة، وإلى غير ذلك. نعم. وعفوا شيخ، ما الذي يقصده بالبرامكة؟ يعني يقصدون بذلك نبز أهل السنة، وهم يعرفون أن أهل السنة ردوا على الحجوري بأسمائهم وكتبوا، وفتاوى العلماء موجودة، وجزى الله خيرا البرمكي. نعم. جزى الله خيرا شيخنا على هذه الفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لك خير الجزاء، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. ونشكركم، نشكركم على حسن إلقائكم لهذه المحاضرة، وإن شاء الله مرة ثانية تزور بلدنا إن شاء الله. إن شاء الله، الله يسلمك. لا تزعلوا علينا على التقصير يعني مع الشيخ جمال. لا التقصير، جزاكم الله نيابة عن المسجد، أكرمتمونا، جزاك الله خيرا. بارك الله. الشيخ حسن وإخوانه يشكرونكم على هذه الزيارة. بارك الله فيكم جميعا. الله يحييكم شيخ. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. آمين. الله خير.